سهلا أمام بديعه الثقلان. هذا البرنامج برعاية أجهزة وساعات الحرمين الإسلامية، أجهزة الحرمين، نهتم بالأسرة المسلمة. الحمد لله، البر الرحيم، العلي العظيم، العلي الكريم، الحي القيوم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، دار خلقها الله جل وعلا ليكرم فيها عباده، لا تسأل عن ما أعد الله جل وعلا فيها من النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم كله، هي دار الكرامة، دار الجنة، دار المنة، دار الرحمة، دار الرضوان، دار لقاء الله جل وعلا والكلام مع الله من غير ترجمان، دار يؤذن للعيون فيها أن تنظر إلى وجه الله، وللآذان فيها أن تسمع كلام الله، دار نزع الغل من أصحابها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، جمل الله نساءها فلم تر العين أجمل منهن، وجمل خدمها وحشمها، ويطوف عليهم ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون. وفي الآية الأخرى، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذه الدار تحدث عنها القرآن في عدة سور، فتحدث عن أنهارها وعن شجرها وعن ثمارها وعن خلقها وعن الناس فيها وعن الملائكة فيها وعن غير ذلك. وفي هذه السورة تحدث جل وعلا عن طعامهم وشرابهم، وتكلمنا على ذلك يوم أمس، واليوم وصلنا إلى حالتهم في اجتماعهم عند شربهم، وقد عبرت عن هذا يوم أمس برومانسية أهل الجنة، يتنازعون فيها كأسا. هل الجنة قلت فيها الكؤوس حتى يتنازع أصحابها كأسا واحدة، أم أنه الحب الذي ربط القلوب فتجاذبت وتمايلت وتلاحمت الأبدان حتى نظر البعض إلى البعض وسار السرير نحو السرير، فالتحمت الأسرة والتحم من على الأسرة حتى أصبحت الأشخاص كالشخص الواحد والكؤوس كالكأس الواحد، كلهم ذاكر لله، ينظر بعضهم إلى وجه البعض في إلى وجهه في الوجه الآخر. إنه التكريم في منتهاه والحب في منتهاه، إنها جنة أعدها الله لعباده. قال الله جل وعلا: يتنازعون فيها كأسا. عندما تنظر إلى العرسان في شهر العسل وهم يتنازعون الكأس، كأس واحدة من عصير أو لبن أو ماء أو خمر عند الفاسقين، تشرب المرأة بيد الرجل ويشرب الرجل بيد المرأة، هما كأسان كأنهما كأس واحدة، أو كأس واحدة يشربان منها. هذه المنازعة صورة من المحبة، صورة من المودة، صورة من التلاقي، لكنها مع الصمت لا تكون جميلة. إذا كان يشرب ساكت وهي تشرب ساكتة من غير حديث كان مملا، لكن أهل الجنة يتنازعون الكأس مع تنازع أطراف الحديث الجميل، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لأن الكأس أيضا قد يتنازع عليها وتقع الخصومة وتقع المسبة كما يحصل لأهل الخمر، كل يشرب ثم يسب ويلعن ويشتم ويكذب ويفعل القبائح، لكن الجنة لا، لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس هناك كلام لغو بلا فائدة، وليس هنالك أيضا تأثيم، أي ما هو إثم في الدنيا لو كان كالكذب كالزور كالغيبة كالنميمة كغير ذلك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس عمر بن الخطاب عندما كثر شرب الخمر، جمع عمر بن الخطاب الناس، يعني الصحابة أهل الرأي، فقال: أيها الناس، قد كثر شرب الخمر، وما أظن 40 جلدة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية لزجر الناس، يعني أصبح كأس الخمر عندهم يساوي، يعني يشرب ويجلد 40، فما رأيكم، ماذا ترون؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، وهو يخاطب عمر بن الخطاب، يا أمير المؤمنين، إني أرى شارب الخمر إذا شربها هذا، يعني زال عقره فتكلم، وإذا هذا تكلم بلا علم له به فقذف أعراضا بريئة، فأرى أن ترفع حد شرب الخمر إلى حد الفرية وهو القذف. فأجمع الصحابة على ذلك، فرفع حد الخمر من 40 جلدة إلى 80 جلدة قياسا على حد الفرية وهي القذف. علي بن أبي طالب استنبط الحكم من واقع الخمر، لأن الخمر من شربها هذا لسانه يتحرك بما لا يعقل، لكن خمر الجنة لا، لا لغو فيها، ما فيها الهبي والكلام الفاضي، ليس في الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم. لذلك قال الله جل وعلا في سورة الواقعة: ويطوف عليهم، قال تعالى: سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تذهب عقولهم ولا يأتيهم الصداع ولا يأخذهم وجع البطن. الخمر في الدنيا لها 4 علل، وخمر الجنة ليس فيها علة. أول علة في خمر الدنيا الصداع، إذا لم يجدها يصدع، الجنة ما في صداع، لا يصدعون عنها. ثاني علة في خمر الدنيا توجع البطن، إذا شربت منها يأخذك مغص، خمر الجنة ليس فيها ذاك، شرابا طهورا ما في ألم. خمر الدنيا فيها نزف العقل، يعني روح عقلك تصبح كالمجنون سكران لا تعقل على شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران لا يعلم ما يقول. الجنة لا، خمر الجنة لا يذهب العقل. أيضا خمر الدنيا حوله، يعني الجالسون يسب بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، يضرب بعضهم بعضا، الجنة لا، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الغلمان هم اللي صبوا الخمر. هؤلاء الغلمان اختلف فيهم، هل هم خلق خلقه الله في الجنة كحال الحور العين، أم أنهم أبناء المسلمين الذين ماتوا في الصغر ولم يكبروا يكونون غلمان في الجنة، أو أنهم أبناء الكفار الذين ماتوا يكونون خدم لأهل الجنة في الجنة لأنهم ليسوا بمسلمين، ليسوا أباهم بمسلمين فيلحقوا بهم كحال الأبناء المسلمين الحقنا بهم ذريتهم، وليسوا أيضا لهم ذنب حتى يدخل النار فيكونون خدم لأهل الجنة. خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. يطوف عليهم غلمان لهم، وقوله تعالى غلمان لهم فيها بيان أن أولئك الغلمان الذين يطوفون عليك في الجنة ليسوا هم الغلمان الذين كانوا معك في الدنيا. فلو فرضنا أن رجل في الدنيا بسط الله عليه وعنده من الخدم والحشم آلاف، فأولئك الذين كانوا يخدمونك في الدنيا ليسوا هم الذين يخدمونك في الجنة، لأن أولئك إن كانوا مؤمنين هم منعمون معك في الجنة كما أنك أنت منعم، وإن كانوا كافرين فهم معذبون في النار. لكن الغلمان الذين يخدمونك في الجنة هم غلمان خلقوا لخدمتك. لكن العجب العجاب أن هؤلاء الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة صفتهم لوحدها أجمل من ملوك الدنيا. ماذا قال الله؟ قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم إيش؟ لؤلؤ مكنون. البشرة كأنها لؤلؤة مكنونة في صدفها، لم تخرج بعد، ما زالت رطبة لينة بيضاء جميلة. إذا كان هذا وصف الخدم فكيف بوصف السادة؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤا منثورا. شوف كم وصف. وصف الأول مخلدون، خدمكم وحشمكم في الدنيا مخلدون ولا لا؟ خادمة تجيبها سنتين تأشيرة وسنة كلها مشاكل، والسنة الثانية الله المستعان تبغى تروح لأهلها والمكتب وغير المكتب وقبح الله المستعان ومشاكل. لكن لا، خدم الجنة مخلدون، ما في ترحيل ولا تصفير ولا تسديد إقامة ولا شيء من هذا كله. شفت كيف؟ هذا واحد. اثنين، هؤلاء الغلمان المخلدون تدري أقل عدد للمؤمن في الجنة كم؟ 1000 غلام. 1000 غلام، 1000 خادم لأقل واحد في الجنة. إذا قال المؤمن نادى أحد الخدم، 1000 كل منهم يأتي، ومن شدة سعة الجنة أيضا لا يزدحمون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اللؤلؤ المنثور متباعد بعضه عن بعض، فالجنة واسعة وهم في أقطارها وهم معك. وهناك أيضا في الجنة عجائب وغرائب سأذكرها لكم بعد قليل إن شاء الله. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. طيب، اللؤلؤ المكنون الذي لم يرى الشمس فهو على نضارته وجماله وبهائه. طيب، هذا الطواف ما معنى الطواف؟ كلكم يعرف الطواف بالبيت ولا لا؟ يعني كم مرة تطوف بالكعبة؟ 7 مرات، هذا طواف. فهم من شدة استعدادهم لخدمتك يطوفون بك، كل واحد يتمنى أن يتقرب إلى الله بخدمتك، مع أنك في الجنة ما تحتاج إلى خادم، لأن كل شيء في الجنة يسمع ويتكلم ويعي ويعقل. الكأس ممكن تتخاطب معه، تعال يا كأس فيجي لي عندك. الفاكهة تتخاطب معها، اللحم تتخاطب معه، البيت الذي أنت فيه تتخاطب معه، السرير تكلم، يا سرير اذهب بي إلى كذا. السرة نوعان في الجنة، هناك السرة من نوع الرفرف، على رفرف خضر وعبقري حسان، الرفرف يطير، السرة تطير بأصحابها. ولذلك ورد في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى جيء بالرفرف فجلس عليه فصعد به. هذا الرفرف يعطى لأهل الجنة مجانا. وقيل إن الرفرف في السماوات العلى كالبراق في الأرض، فالبراق جعله الله للأنبياء في الأرض، والرفرف جعله الله لأهل الجنة ولمن فوق السماوات العلى، وأعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فركب عليه. طيب، كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ما أجمل إقبال المحب على المحب. في البداية دخلت الجنة، أول ما تدخل الجنة تجد عين جارية عند باب الجنة،

ذلك كانت رحمة الله بأهل الجنة دائمة أبدا. ولهذا قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكلما قرب المخلوق من العرش عظم حظه من الرحمة، والجنة سقفها عرش الرحمن، فهم أكثر خلق الله حظا من رحمة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلق، حتى إن الأمة لترفع حافرها عن ولدها. وادخر لعباده المؤمنين 99 رحمة في الجنة، 99 رحمة. هذا شايفين من الرحمة في الدنيا واحدة، منذ قامت الدنيا واحدة من رحمات الله جل وعلا. إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. انتهت الحمد لله. موعدنا غدا إن شاء الله مع قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. وسنستمع بإذن الله غدا إلى كثير من النقاش القرآني والرد على الحجج بالحجج الأقوى، حتى نعلم معنى قول الله: وتلك حجتنا فحجة الله دائما الأقوى. نستمع إلى كان هناك استفسارات أو سؤال. خير عمل. نعم. أولنا ولكم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، العلي العظيم، الحي القيوم، الرحمن الرحيم، البر الرحيم، العلي العظيم، اللهم عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ، المصور، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول الأولين وآخر الآخرين، وراحم المساكين، ومجيب دعوة المضطرين، وغياث المستغيثين. على العرش استويت وعلى الملك احتويت، لك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء. يا الله أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت من النواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، الله الرؤوف الكريم، الله الحي القيوم، الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الله باسط يديه بالعطاء، بل يداه موسوطتان ينفق كيف يشاء، قريب مجيب سميع الدعاء. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وانزلته في كتابك، وعلمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ذا حاجة إلا قضيت له حاجته، ولا ذا سؤل إلا أعطيته سؤله. يا كريم يا كريم يا كريم، يا علي يا عظيم، يا علي يا كريم، يا حي يا قيوم، بسطنا أيدينا إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فارحمنا رحمة واسعة من عندك، تلم بها شعثنا، وتغفر بها ذنبنا، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها كروبنا، وتنفس بها همومنا، وتيسر بها أمورنا، وتزكي بها نفوسنا. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا به أقصى الغايات وأعلى المقامات بحولك وقوتك وقدرتك وكبريائك. اللهم بلغنا أعلى درجات الجنة، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن ووالدنا. والوالدين وأولادهم ومن ولدوا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وذرياتنا وزوجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم املأ بنا أرضك عدلا ونورا وهدى كما مليت ظلما وجورا. انصر بنا دينك، انشر بنا دينك، يسر بنا أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا مفاتيح خير ولا تجعلنا مفاتيح شر. اللهم افتح بنا الخير واغلق بنا الشر ويسر لنا أمر الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين أجمعين للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم كن في عونهم وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على تطبيق شرعك على عبادك. اللهم جاز عنا من أحسن إلينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جاز عنا نبينا محمدا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من خيار أمته وأسقنا شربة هنية من حوضه الشريف بيده يا كريم يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك جعلت للصائم دعوة لا ترد ونحن صائمون فلا ترد دعاءنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم ما قصرت عنه مسألتنا فأعطنا فإنك أنت الكريم وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج برعاية أجهزة وساعات الحرمين الإسلامية. أجهزة الحرمين، نهتم بالأسرة المسلمة. عبقات مجالسنا وفاح نسيمها بروائع التفسير للقرآن فتضوّع